تسمي تلك الثياب اللقي. قال بعض الشعراء: كفى حزنا كري عليه كأنه كفى حزنا كري عليه كأنه لقن بين أيدي الطائفين حريم. قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما بتدعوه، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي جمهور العرب من عرفات، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقد قدمنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله تعالى له، وأنزل الله تعالى عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآية. وقد أعيد: وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق: ولا أدري أكان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعدها. كتاب مبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا، وذكر شيء من البشارات بذلك، وذكر شيء من البشارات بذلك، يصح إعرابها هكذا أيضا. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه. أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه. وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه ولا يتبعنه، أو كما قال: يعلم من هذا أن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما دعا به لأهل مكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج بن فضالة، حدثنا عقبان بن عامر، سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نورا أضاءت له قصور الشام. وقد روى محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنه مثله. ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره، فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب، ثم بشر عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كما تقدم. يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما في الملأ الأعلى فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني عبد عيد. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الليث عن معاوية بن صالح وقال: قبل المتابعة في الحاشية واحد: حسن أحمد هو البيهقي في الدلائل ومنجدل في طينته، أي في أول خلقه وعيد وأتابع. وقال: إن أمه رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا منصور بن سعد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، تفرد بهن أحمد. وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب دلائل النبوة من حديث أبي هريرة فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يعني أبا القاسم البغوي، حدثنا أبو همام الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به وقال: وآدم منجدل في طينته. وروي عن البغوي أيضا عن أحمد بن المقدام عن بقية بن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي هريرة مرفوعا في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. ومن حديث أبي مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قيل: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره، ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا، حتى بعثه الله سبحانه وتعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحضر زمان مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تعقد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل. قال: وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر السورة. وقد ذكرنا في تفسير ذلك كله في كتابنا التفسير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الآيات ذكرنا تفسير ذلك كله هناك. قال محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف، وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، وكان أدهى العرب وأمكرها وأمكرها، فقالوا له: يا عمرو، ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى، في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل والدر المنثور متابع. قال: بلى، فانظروا، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر ويعرف بها الأنواع من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بها، فوالله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق، وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى به، لأمر أراد الله به هذا الخلق، فما هو؟ قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطلة، وكانت كاهنة في الجاهلية، جاءت صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها، ثم قال: أدر ما أدر، وعيد فقال: أدري ما أدري، يوم عقر ونحر، فقالت قريش أو يوم عقر ونحر أو كما تقصد وكما قالت، فقالت قريش حين بلغها ذلك ما يريد، ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها، ثم قال: شعوب ما شعوب، تصرع فيه كعب بجنوب. فلما بلغ ذلك قريشا قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمر هو كائن فانظروا ما هو، فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب، فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته. قال ابن إسحاق: وحدثني علي بن نافع الجرشي أن جنيا بطنا من اليمن كان لهم كاهن في الجاهلية، أعيد أن جنبا بطنا من اليمن كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وانتشر في العرب قالت له: جنب انظر لنا في أمر هذا الرجل، واجتمعوا له في أسفل جبله، واجتمعوا له في أسفل جبله، فنزل إليهم حين طلعت الشمس، فوقف لهم قائما متكئا على قوس له، فرفع رأسه إلى السماء طويلا، ثم جعل ينزو، ثم قال: أيها الناس، إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر قلبه وحشاه، ومكثه فيكم أيها الناس قليل. ثم اشتد في جبله راجعا من حيث جاء. ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب، وقد أخرناها إلى هواتف الجان. فصل ما يتصل بذلك من البشارات. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا أن كنا نسمع من رجل من يهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فأمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي قال: كانت اليهود تقول: اللهم بعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون به أي يستنصرون به. رواه البيهقي. ثم روي من طريق عبد الملك بن هارون ابن عنبرة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان، كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، فعاذت اليهود بهذا الدعاء، فقالوا: اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وروى عطية عن ابن عباس نحوه، وروي عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضا. وقال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أو لبيد عن سلامة بن وقش، وكان من أهل بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهر، قال: فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا على فروة لي مضجع فيها بفناء أهلي. فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. قال: نعم، والذي يحلف به ولود له عيد ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا. يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينون عليه بأن ينجو من تلك النار غدا، والعياذ بالله أكرم الأكرمين، والعياذ بالله بجاه نور عيني سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. نعوذ بالله عز وجل من النار ومن كل لون من ألوان عذابه سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وكرمه ومنه وغفرانه. أتابع. قالوا له: ويحك يا فلان، فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. قال: فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا ما فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس، ورواه البيهقي وعن الحاكم بإسناده من طريق يونس بن بكير. وروى أبو نعيم في الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن زبيد عن محمد بن سلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع، فسمعته يقول: وإني لغلام في إزار، قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت. ثم أشار بيده إلى بيت الله: فمن أدركه فليصدقه. فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا، لم يسلم حسدا وبغيا. وقد قدمنا حديث أبي سعيد عن أبيه في إخبار يوشع هذا عن خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصفته ونعته، وأخبار الزبير بن باطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه الحاكم عن البيهقي بإسناده من طريق يونس بن بكير عنه. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: قال لي: هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد ابن سعيد وأسد بن عبيد نفر من بني هدل إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام. قبل المتابعة في الحاشية 1، الحديث عند أحمد. أتابع. قال: قلت لا. قال: فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا، لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الهمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرفنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. قال: قلنا: أنت أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجروه، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار في من خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية، وكانوا شبابا أحداثا، يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا عهد إليكم فيه ابن الهيبان، قال ليس به، قالوا بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. قال ابن إسحاق فهذا ما بلغنا عن أحبار يهود. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.